بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أم لهم نصيب من الموت فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صدر وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الموت، وهذا استفهام إنكاري أو ليس لهم نصيب من الموت. ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نصيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النوافذ قل ابن عباس ولكره ولكريم. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية العباد أو خوف أن يذهب ذا بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاذه، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قصيرا أي بخيلا. ثم قال: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقه إياه حسدهم له بقوله: من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع عن السدي عن عطاء عن ابن عباس في قوله: أن يحسدون الناس الآية. قال ابن عباس: نحن ما يحسدون الناس. قال الله تعالى: وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي لقد جعلنا في أصحاب بني إسرائيل الذين هم في ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وعلى الحكمة، وجعلنا منهم النبوة. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وعاد عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل، وقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. وقال مجاهد: فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. وهذا ليس خاصا به، بل هو تحذير من الجميع، فإن الإنسان من طبعه يخلو وشعره، ولو كانت الإيمان بيده ويقرأ خزائن الله بيده لا قتل ودخل وسح، ولكن الله جل وعلا هو المستعجل المستغفر في ذلك، وينفق سبحانه ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وقد حفظه سبحانه وتعالى. وليس الأمر بأيديه، لا بأيدي اليهود ولا بأيديهم من الكفرة، ولا يجد بنيوه ولا يجد بغيرهم، وفي بيد الله سبحانه وتعالى كل يستطيع بعباده كيف يشاء. ولا يستغرب ان يكفر بمحمد عليه الصلاه والسلام، فقد كفر من قبلهم بالانبياء الماضين، كفروا بابي ابراهيم وبالانبياء بعده، وكفر قوم نوح بنوح وقوم هود بهود وقوم صالح بصالح وقوم شعيب بشعيب وقوم لوط بلوط، ليس هذا المستغرب. وما اكثر الناس ولو حرصت به يؤمنون. ولما قص الله قصص جماعة من الأنبياء في سورة الشعراء قال بعد كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العليم الرحيم سبحانه وتعالى. عزيز الجلال لا ينار ولا يمر سبحانه وتعالى، بل هو ذلك لكل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هو الرحيم بعباده ليهدي من يشاء لقبول الحق ويضيل من يشاء لحكمة بالغة. وأسباب ذلك إعرامه وغفلته وإسلامه لعن الله وإنكاره هوى نفسه. اليهود يعتقدون المعرفين أن محمد الحق وأنه رسول الله، واليهود معهم كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق إثارا للعاجل على العاجل ورامة في مطامعهم ومآكلهم عند قومهم وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب أن يكون فيه نبي. فقد أظهر الله دينه وأعلى كلمته رغم ذنوب اليهود وأسبابهم من الكرام. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهؤلاء أو يتأسى بهؤلاء الظالمين والمجرمين، بل الواجب على من عرف الحق أن يقاتله وأن يلتزم به سواء كان الحق مع قومه أو مع غير قومه. الحق فوق الجميع، الحق الحق بالاتباع. وتظهر وجهه وقام دليله وجب على من عرف ذلك الأخذ به والاستقامة عليه وإن خالف آباءه أجداده وأهل بلاده، وإن أغضب لذلك أمرا كثيرا، فإن الحق هو دين الله في الأرض والحق بالاتباع. وإن ترك هوى عنك ولا أصحاب الهوى إلا موافقة أهوائهم وما هم عليه. فإن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا يتبع أهواءهم بعد من جاءتهم إن في هدى من الظالمين. فالعاقل الحازم وغايته النجاة هو الذي يلتمس الحق من دليله ويقبله ممن جاء به ويأخذه أين وجده، ولا تجعل دينه تبع زيد وعمر ولا تبع آل فلان، ولكنه يتبع الدليل ويعظم أمر الله وإن قابله ويتبع أهل الحق وإن كانوا بعيدين عنه ويدعوا الباطل ولو كان مع أهله وقومه. الحق فوق الجميع وأولى بالاتباع من اتباعك لأهل بلدك أو لآبائك وأسلافك أو لصديقك أو لغير ذلك. نعم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وأيها أعياد مطهرة وندخلهم جل من أولى يخبر تعالى أن لا يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدع رسله. وقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزاء أجزائهم. ثم أخبر عن بيان عقوبته ونقاره فقال كلما رغبت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحيط بجميع اجزائهم واجرامهم من خلاف الصيف لا يسمع الا الاشقى بحمد الله يؤمر بها وتكون النار من فوقه ومن تحته الا الاشقى لقد كفر بالله وخلق له الشقاء. قال تعالى لهم من جهنم ومهاد ومن فوقهم غواش. المهاد لا تحتك والغواش اللحظ التي فوقهم من النار، فالمعنى انه يتقلب ولا في النار، انه فوقهم وتحتهم على ايمانهم وعلى سمائلهم. فهم النار يتقلبون اينما كانوا بخلاف العصاة الموحدين فانهم لا يصلونها لا تعمرهم، بل هم من تقوم النار الى كعبه الى ركبته الى حقوه الى تقومته. وهكذا العرب لكن لا يصلها إلا الأشقى. وهنا قال تعالى إن لك وزاد تفهم فيه نارا إن تفهم فيه من يهدفون من يهدفهم إن شاء الله تعالى. قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها دون الأمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم وقال أبي يزيد الحضرمي أنه بلغه بالآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم هل يحتاج هذا الدليل؟ الرب كلما نضج جلودهم بدلناهم جلد غيرها لأنها هي التي عصت التي شهرتهم تلبسون بها فما ما تجدد لهم هذه الجنود كل ما نضجت جدت فجدت لهم جنود لا على أساس تلك الجنود ومن تلك الجنود نسأل الله العافية يعود هذا النضيج جيدا جديدا يبدل يعني جيدا جديدا على أساس الجنود الأول نسأل الله العافية. وقال ابن ابي ادم حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد بن الطرافسي حدثنا حسين بن جفي عن زائده عن هشام عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم الايات قال تنضجهم في اليوم في الليل 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه بليل عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال ايضا ذكر عن هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا سعيد بن يحيى يعني السعداني حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال قرا رجل عند عمر هذه الايه كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنود غيرها فقال عمر اعدها علي فاعادها. فقال معاذ جبل عندي تسميعها تبدله ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار به ورواه من وجه اخر من وجه اخر فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن حارث حدثنا حبان بن فروق حدثنا نافع بن ابو حرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال فلا رجل عند عمر هذه الايه كلما نزلت جنودهم الايه قال فقال عمر اعدها علي وثلثا. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الايه قراتها قبل الاسلام. قال فقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقناك وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها في الساعة الواحدة 20,000 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس حدثنا نافع عن ابن عمر فقال وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن الوزير عن هشام بن عمار به ورواه ابن اخر بلفظ اخر فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن حارث حدثنا سيدان بن فروخ حدثنا نافع عن ابي هرمز حدثنا نافع عن ابي عمر قال صلى رجل عند عمر هذه الايه كلما نضجت جنودهم الايه فقال عمر اعدها علي وثنتان. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الايه قراتها قبل الاسلام. قال وقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأت وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها في الساعة الواحدة 20,000 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الربيع بن أنس مسرور في الكتاب الأول الذي لا حد له لا تعبد الله إلا من حال. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس ما مكتوب في الكتاب الأول الذي فأحدهم 40 ذراعا وسنه 70 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل ليسعى فإذا أكلت الله جلودهم بالجلود جلودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو الحقرين وعن أبي يحيى عن أبي يحيى القتال عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن واحدهم أي بين شحمة أذن واحدهم إلى هاتفه مسيرة 70 عام ولا مسيرة 700 عام وإن غلظت به 70 ذراعا فإن ذكره مثل أحد فلرد به أحمد من هذا الوجه. وقال المراد بقوله إنما ولدت قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن واحدهم إلى هاتفه مسيرة 700 عام وإن غلظ به 70 ذراعا وإن لبسه منه أحد فمرض به أحمد من هذا الوجه. وقيل يراد بقوله كلما ولد جلودهم أي فرامينهم أتاهم جرير وهو ضعيف لأنه خلاء الدائر. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا إخبار أن أهل استعدائه جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع حجابها ومحالها وأرجائها حيث ساروا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها ولا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة كما قال ابن عباس مطهرة من الأقدار والأذى وكما قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والصديق. وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبذاق والمني والولد. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا صلات. وقوله وندخلهم ظلا ظليلا أو ظلا أنيقا كثيرا قذيرا مسجدا أنيقا. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن مغلى حدثنا ابن زاهر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لنجرة. قال أبا الضحاك نعم أبا الضحاك الدافع ما له الضحاك على ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها برسام لا يقطعها شجرة الخلد. إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة ابن حسن ابن حذيفة الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ الله تقانيس من الثامنة مات سنة 85 وقيل بعدها وجماعة. نعم.